الفول وهوج عمري جيت وقفت حدايا هودت المرايا وتعكر بي الاحمر بغيت نهدر مع عمري ياكلك شغل اللي ورايا قال لي ديماري ديماري راه شعل الدول اخضر وقف الفول وهوج عمري جيت وقفت حدايا هودت المرايا وتعكر بي الاحمر بغيت نهدر مع عمري ياكلك شغل اللي ورايا قال لي ديماري ديماري راه شعل الدول اخضر لا فور شوي تبديت شفت فري يضرب ضحكات لي انا جاي مراد هادي يا بايا نديها والموت غير تكسو هلاقات راني ندميان تدي سيدايا لا فور شوي تبديت شفت فري يضرب ضحكات لي انا جاي مراد هادي يا بايا نديها والموت غير تكسو هلاقات راني ندميان تدي سيدي لي سيدايا ماشيري ضاح كنديرك فوق راسي ومعاك انتي ننسان باسي العلب والديكوبير نطلقك شاك نزيد الكارطة متفكر ليام كي كنت في لاكورنيش كانت بيناني غي فلورو فومين وليش نبعد غير حداك لي البار ما نمشيش زينك حبش لي العقل نساني في المرة الأولى وقف لي الفروج عمري جات فوق فتح دايا هودت المرايا وتعكر بي الأحمر بغيت نهدر مع عمري ياكلك شغل اللي ورايا قال لي ديماري ديماري راه شعل الدور اخضر فور شوي تبدات شفت فريت روض حكات لي نجري مراد يا بايا نديها والموت غير تكسو هلافات راني دميان تدي سيدايا لا فور شوي تبدات شفت فريت روض حكات لي نجري مراد يا بايا نديها والموت غير تكسو هلافات راني دميان تدي سيدي هاي الرابا كازابلونكا بريز قالي بيل دي رويوم زعما مسكون جاي من هاد العالم مسيور يكون عندك انستغرام تومي يونس اوفيسيال هاشتاغ مون امور مون امور على ديال الامور ابون توا ما باج اونفو ما ميساج Oh,